بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في مقدمة الواسطية 13 قاعدة ونكمل بقية القواعد. القاعدة 14 أن معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذه القاعدة إثبات ما أثبته الله لنفسه مثل قوله سبحانه إنه هو السميع العليم وقوله والله عزيز حكيم، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كقوله عليه الصلاة والسلام إن الله حيي ستير، ونفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه كقوله سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، وكقوله عز وجل ولم تكن له صاحبة، ونفي ما نفاه الله عز وجل ونفي ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه كقول عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى العور عن ربنا عز وجل. وما لم يرد نصا من أسماء الله فلا يثبت، كالرشيد مثلا فيقال عبد الرشيد، وكالجواد فيقال عبد الجواد، وكذا اسم الساتر فلا يقال يا ساتر، وإنما ثبت الستير فيقال يا ستير، وكذا اسم من أسماء الله المنتقم فلا يقال مثلا يا منتقم انتقم لي، وإنما خبر عن الله بأنه ذو انتقام، وهكذا. القاعدة 15 أن معتقد أهل السنة والجماعة إثبات مفصل ونفي مجمل. إثبات مفصل مثل سميع بصير عليم قدير قوي قهار ملك قدوس وهكذا، ونفي مجمل مثل ولم يكن له كفوا أحد، ومثل ولم تكن له صاحبة. أما ومعنى هذه القاعدة نفي إثبات مفصل، فنفصل نقول الله سميع يقينا ما عندنا شك، والله بصير، ولا نقول ولا نثبت إثباتا مجملا بأن نقول مثلا لا تذكر لأي شيء أي اسم من أسماء الله، فكل شيء الله يريده من أسماء وصفاته يثبتها، نقول لا، هذا مذهب المفوضة ومذهبنا أهل السنة والجماعة إثبات مفصل سميع بصير عليم قدير وهكذا. ومعنى قولنا نفي مجمل فلا يفصل في النفي إلا لحاجة لذلك، فلا يقال نفيا مفصلا، فلا يقال الله ليس بصغير سبحانه وتعالى، ولا يقال الله ليس بأعمى، ولا يقال مثلا إن الله ليس بحزين مثلا، تعالى الله عن ذلك، وإنما نجعل نفيا مجملا فنقول الله ليس له صاحبة، ولا نفصل نقول ليست فلانة زوجة لله ولا فلانة ولا فلانة، تعالى الله عن ذلك. ولذلك وكذا قال ولم قال لم يلد، فلا يقال لم يلد زيدا وزيدا وفلانا، ولم يولد لنقول لم يلده فلان ولا فلان ولا فلان، وإنما النفي المجمل. وهذا هو نهج الكتاب والسنة، لأن النفي المجمل لا يفيد تعظيما، وإنما فقط نذكر يذكر في النصوص لبيان كمال الله في موطن الحاجة. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.